وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالشهادة لله بالتوحيد، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وقرن الشهادة له بالصلاة والسلام عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين، وهؤلاء كلهن من آداب التصنيف، فمن صنف تصنيفا استحب له أن يبتدئ كتابه بذلك. وأشار المصنف إشارة لطيفة إلى مقصود كتابه في قوله: المخصوص بجوامع الكلم، فإن جوامع الكلم هي ما كان فيه اللفظ قليلا والمعنى جليلا، والمذكور في هذا الكتاب هو من هذا الجنس. وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما القرآن الكريم، والآخر ما صدق عليه الوصف المتقدم من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، مما يكون فيه اللفظ قليلا ويكون المعنى جليلا، كأحاديث هذا الكتاب. ثم ذكر رحمه الله الحديث الذي هو معتمد المصنفين في الأربعينيات، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة بروايات متنوعة، في فضل من حفظ على هذه الأمة 40 حديثا، وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ مع كثرة طرقه. وساقه المصنف بقوله: روينا، وهذه الكلمة فيها لغتان، أحدهما ضم الراء وكسر الواو مشددة، روينا، والأخرى روينا بفتح الراء والواو مخففة، وكلاهما لغة صحيحة تستعمل الواحدة في معناها، فمن قال روينا أي اجتهد هو في استخراج مروي مشايخه، فرواه عنهم. ومن قال روينا أي تفضل علينا مشايخنا ببذل الرواية لنا، ثم ذكر المصنف جماعة ممن تقدمه ممن صنف في الأربعينيات، وأردفه بذكر الباعث له على تصنيف هذه الأربعين، وهو أمران. أحدهما الاقتداء بمن تقدم من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام، الاقتداء بمن تقدم من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في تبليغ الدين، بذل الجهد في تبليغ الدين ونشر العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مني مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت وإسناده صحيح أيضا. وذكر المصنف في أثناء ذلك اتفاق أهل العلم على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الإسلام، في فضائل الأعمال، وذكر المصنف في أثناء ذلك اتفاق أهل العلم في العمل بالحديث في فضائل الأعمال، وهو متعقب بأمرين، أحدهما أن حكايته إجماعا فيها نظر، والصواب أنها قول الأكثر كما حكاه المصنف نفسه في موضع آخر من كتبه، أنها قول الأكثر كما حكاه المصنف في موضع آخر من كتبه، والآخر أن الصحيح عدم العمل بالحديث الضعيف استقلالا، عدم العمل بالحديث الضعيف استقلالا، وإنما يعمل به إذا قارنه الإجماع أو قول صحابي أو موافقة أصول الشرع وقواعده، وإنما يعمل به إذا قارنه إجماع أو عمل صحابي أو موافقته قواعد الشرع وأصوله ومقاصده، فمتى وقع الأمر كذلك جرى العمل به على ما هو مبين في موضعه. ثم ذكر المصنف آخرا شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور، ثم ذكر المصنف آخرا شرط كتابه وأنه يرجع إلى سبعة أمور، أولها أنه مشتمل على 40 حديثا، أنه مشتمل على 40 حديثا، وهي كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدة تراجم الكتاب 42 حديثا، فإن عدة تراجم الكتاب 42 حديثا، فإنه ابتدأه فقال الحديث الأول حتى بلغ قوله الحديث 42، وباعتبار التفصيل فهو 43 حديثا، فإن ترجمة الحديث 27 فيها حديثان كما سيأتي. ومن قواعد العرب في كلامها أن ما قل عن نصف العقد فإنه يلغى، كالـ44 والـ43 والـ42 والـ42، فيقال فيها 40، كما أن ما زاد عن نصفه يلحق بما بعده، ففي 46 والـ47 يقال 50. وثانيها أن هذه 40 شاملة أصول الدين وفروعه، أن هذه 40 شاملة أصول الدين وفروعه، وقارب المصنف في ذلك وترك شيئا للمتعقب، وأقدم من تعقبه هو الطوفي في شرح 40، وأشهر من تعقبه هو أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فإنه زادها حتى بلغها 50 حديثا. وثالثها أن كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، أن كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وصف بأنه نصف الإسلام أو ثلثه أو ربعه أو مدار الإسلام عليه، تعظيما لقدره وتعريفا بمقامه. ورابعها أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، وخولف في بعضها كما ستعلمه في مواضعه من الكتاب. ومراده بالصحيح هنا الثابت المقبول، فيندرج فيه الحسن، ومراده بالصحيح هنا الثابت المقبول، فيندرج فيه الحسن. فما وقع في بعض تلك الأحاديث من قوله حديث حسن لا يخالف ما ذكره هنا من أنها أحاديث صحيحة، لأن الصحيح هو الثابت المقبول عنده. وخامسها أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما في الصحيحين منها اتفاقا وانفرادا 29 حديثا، وعدة ما في الصحيحين منها اتفاقا وانفرادا 29 حديثا. وهذا يبين أن أصل العلم من السنة هما الصحيحان، لكنهما لا يغنيان عن غيرهما، فهما قد بلغا من مجموع هذه الأحاديث 40 29 حديثا، وبقية تلك الأحاديث من خارج الصحيحين. وسادسها أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعظم الانتفاع بها، أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها، فإن المقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي المسمى متنا، فإن المقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي المسمى متنا، ولا سيما في الأزمنة المتأخرة، فحفظ الأسانيد زينة لا يشتغل به في المبادي ولا في متوسط الطلب، وإنما إذا أوعب المرء في العلم وصار له قوة من حفظ وزيادة من رغبة في العلم فله أن يحفظ، أما الاشتغال بها في المبادئ والتوسط وقبل الانتهاء فهذا هلكة للمرء. وسابعها أنه يردفها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أنه يردفها بباب في ضبط خفي ألفاظها لئلا يقع الغلط عند روايتها ويستغني به حافظها عن غيره، لئلا يقع الغلط عند روايتها ويستغني به حافظها عن غيره، فمتى عرف ضبوط تلك الأحاديث صار ذكره لها صحيحا، وأغناه ذلك عن طلب السؤال عنها، لأنه وقف في آخر هذا الكتاب على ضبط تلك الألفاظ. وحفظ الأحاديث مضبوطة كحفظ الآيات، لأنه ربما أوقع في الغلط على النبي صلى الله عليه وسلم وعده بعض أهل العلم من الكذب عليه، فينبغي أن يتحرز الإنسان عند حفظه الأحاديث بأن يحفظها على الوجه الذي رويت به عن النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لجنابه ومقامه من الغلط عليه في كلامه. نعم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، والسياق المذكور مؤلف من رواياتهما للحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان تشتملان على خبرين، جملتان تشتملان على خبرين. فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، فالجملة الأولى خبر على عن حكم الشريعة على العمل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل، والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل. فالأعمال معلقة بنياتها، وكل عامل له من عمله على قدر نيته، والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. ولما قرر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين القاعدتين أردفهما بذكر مثال يتضح به المقال، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عملا واحدا، وذكر عاملين بنيتين، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عملا واحدا وذكر عاملين بنيتين. فالعامل الأول نيته من الهجرة الخروج إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالعامل الأول نيته من الهجرة الخروج إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعامل الثاني نيته من الهجرة إصابة الدنيا أو نكاح امرأة، إصابة الدنيا أو نكاح امرأة. فأما العامل الأول وهو من خرج إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله، ودل على ذلك بالموافقة بين العمل وجزائه، ودل على ذلك بالموافقة على العمل وجزائه في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا كانت هجرته إلى الله ورسوله جزاء وأجرا، كانت هجرته إلى الله ورسوله جزاء وأجرا. وأما العامل الثاني الذي خرج ليصيب دنيا أو امرأة يتزوجها أو امرأة يتزوجها فإنه حقر جزاؤه بإضماره في قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي لم يصب من أجل الهجرة إلا ما نوى. فالأول تاجر والثاني ناكح، فالأول تاجر والثاني ناكح. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة دون أمهات الأعمال المشهورة كالصلاة والصيام والزكاة والحج. لماذا؟ لماذا قال من الناس من يصلي كذا ومن يصلي كذا أو يصوم كذا أو يصوم كذا، اختار هذا لماذا؟ تفضل. طيب يا مولانا، طيب يا مولانا إذا تحدثت فارفع يدك حتى نعرف على أي خط تتكلم. تفضل تفضل. للمناسبة التي قيلت فيها، يعني أحسنت، لأن الهجرة عمل حادث لم تكن تعرفه العرب قبل الإسلام، فإن العرب شديد اللصوق بأرضه إلى يومنا هذا، فلم يكونوا يتحولون عن ديارهم إلا بغلبة عدو أو في طلب ربيع ثم يرجعون إليه، لم يكونوا يتحولون عن بلادهم إلا بغلبة عدو فيكونون مقهورين أو في طلب ربيع ثم يعودون إليها. فلما جاءت الشريعة بهذا ونزعهم من مألوفاتهم عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الهجرة بذكرها مثالا لهاتين القاعدتين العظيمتين في الدين، فإن هذه القاعدة من أمهات قواعد الدين ويدخل فيها الدين كله. نعم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن أماراتها. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مريا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه، وليس في النسخ التي بأيدينا من صحيح مسلم قوله جلوس، فلفظه عنده بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحديث، وقوله حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي جلس الداخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل معتمد ركبتيه هو ركبتا النبي صلى الله عليه وسلم، فثوى جالسا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وألصق ركبتيه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع كفي نفسه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فمد يديه وألقى بكفيه فجعلهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت التصريح بهذه الصورة في حديث أبي هريرة وأبي ذر الغفاري في قصة جبريل المروي عند النسائي. فالجاعل كفيه هو الداخل أم النبي؟ هو الداخل على النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل موضع كفيه فخذي نفسه أم فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب لماذا فعل هذا؟ ليش فعل هذا؟ نعم الله خلي في الخمسة. كيف؟ طيب وغيره ينتبه للنبي صلى الله عليه وسلم. لشدة حاجته وهذا كان المعروف عندنا. هذا تكمل الجواب الأخ. لبيان شدة افتقاره إلى جواب سؤال. لبيان شدة افتقاره إلى جواب سؤال. فإن من عادة العرب إلى يومنا هذا أنهم إذا ابتغوا حاجة في شدة طلبها انطرحوا على مطلوبهم. فإن من عادة العرب إلى يومنا هذا أنهم إذا ابتغوا حاجة انطرحوا على مطلوبهم لإظهار شدة احتياجهم، فإما أن يلقي بنفسه وإما بأن يلقي شيئا من ثيابه كعمامة أو غيرها، ففعل هذا وفق عادة العرب. ومن القواعد النافعة في معاني الآيات والأحاديث النبوية خاصة ملاحظة أحوال العرب إلى يومنا هذا، فإن كثيرا من أحوال العرب التي بقيت فيهم هي مما كان عليه من تقدمهم من آبائهم من أهل هذه الجزيرة، فكثير من الأحاديث تأتي فيها المعاني على ما تعرفه العرب، وقد تقع عند بعض شراح الحديث على غير ما تعرفه العرب فيقعون في الغلط عليه. مثال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين يعني صلاة الضحى حين ترمض الفصال، ايش معنى ترمض الفصال؟ تبرك صغار الإبل. ليش تبرك؟ أي نعم، لأن صغار الإبل خفافها رقيقة، فإذا اشتدت الرمضاء آنست الحرارة فبركت. وذكر بعض الشراح أنها تكون باركة ثم تونس الحرارة فتقوم، وهذا غلط، والعرب الذين يعرفون أحوال الإبل لا يقولون هذا المعنى أبدا. مثال آخر، هذا قريب منكم، نعطيكم مثال آخر. ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع للشيطان. الرابع يعني ما زاد عن الحاجة، سواء كان رابع أو خامس أو سادس، بعض الناس يكون له ضيوف كثير فيتخذ كثير، لكن مقصود ما زاد عن الحاجة. طيب هذا واضح، وثالث الضيف واضح، والأول للزوج. طيب الثاني لامرأته، صح؟ هذا الحديث فراش للرجل وفراش لامرأته، معنى هذا يكون في البيت كم فراش؟ غرفة النوم يكون فراشين، فراش للرجل وفراش لامرأته. هذه مشكلة، هل هذا الفهم صحيح أم غير صحيح؟ اللي يرى هذا المعنى لازم الليلة خلاص يصير فراشين عنده. نعم. أي أحسن. هذا على عادة العرب، يعني فراش لامرأة غير فراش الزوجية، فإن المرأة العربية لشدة عنايتها بالرجل كانت تتخذ فراشا ترضع فيه الصغير وتمرض فيه المريض من أولادها، وكان هذا إلى وقت قريب حتى فسدت حياة الناس. يعني كانت المرأة تتخذ فراش ما ترضع صغيرها على فراش زوجها، ولا تأتي بالمريض الذي عليه حمى ويئم تأتي به على فراش زوجها، وإنما تتخذ فراشا آخر تجعله لهذه الأغراض. فهذه الأحاديث وما كان في معناها إنما تفهم بأحوال العرب، وهذا كثير خاصة بالأحاديث، حتى أن بعض معاني الأحاديث تجدها في كلام من نسميهم العوام واضحة، لأنهم يعرفون أن هذا المعنى يكون لها. فالعوام مثلا يفهمون أن معنى الساعة الوقت المستكثر من الوقت، الوقت المستكثر من الزمن، لكن نحن نفهم الساعة أنها هي 60 دقيقة، هذا ليس صحيحا. الساعة عند العرب الوقت المستكثر، وساعة الشتاء ليست كساعة الصيف عند العرب، فهي بين 45 دقيقة و65 أو 70 دقيقة. فهمهم لمعاني الحديث التي فيها الساعة غير فهمنا نحن، فمما ينبغي أن يعتني به طالب العلم معرفة أحوال العرب إلى يومنا هذا، لأنها تعين على فهم الأحاديث النبوية. وقوله: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. الحديث فيه بيان حقيقة الإسلام وأركانه، وستأتي في الحديث الثالث. وقوله: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته. الحديث فيه بيان حقيقة الإيمان وأركانه. فأما حقيقة الإيمان فالإيمان له في الشرع معنيان، فالإيمان له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطلة فإنها تسمى إيمانا. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان أو أحدهما، فيكون معنى الإيمان هنا الاعتقادات الباطنة. وأما أركانه فإنها 6 هي المذكورة في قوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. الحديث فيه بيان حقيقة الإحسان وأركانه. فأما حقيقة الإحسان فإنه يقع في الشرع على معنيين، أحدهما معنى عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إحسانا، والآخر خاص وهو إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة، إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان أو أحدهما. وأما أركانه فله ركنان، أحدهما عبادة الله، أحدهما عبادة الله، والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. ومقام المشاهدة أي قيام العبد بعمله كأنه يشاهد الله، قيام العبد بعمله كأنه يشاهد الله. ومقام المراقبة قيام العبد بعمله مع استحضار اطلاع الله عليه، قيام العبد بعمله مع استحضار اطلاع الله عليه. فالأول في قوله اعبد الله كأنك تراه، فهذه المشاهدة، والثاني في قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه هي المراقبة. وقوله فأخبرني عن أمارتها أي علامتها، فقد اعتذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علم الساعة بقوله ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، فرغب إليه الداخل أن يخبره بعلامة تدل عليها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعلامتين. فالعلامة الأولى في قوله أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والأمة هي الجارية المملوكة، والربة مؤنث الرب، فهي سيدتها المالكة لها المصلحة لشأنها، فهي سيدتها المالكة لها المصلحة لشأنها. والعلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أي يتفاخرون في رفعه طولا، أي يتفاخرون في رفعه طولا، فتنقلب حالهم من الحاجة والفقر إلى الغنى والبطر، فتنقلب حالهم من الحاجة والفقر إلى الغنى والبطر. فإنه وصفهم بما يدل على فقرهم بأنهم حفاة لا ينتعلون، عراة لا يلبسون ما يستر عوراتهم، عالة أي فقراء، رعاء للشاء وهي أضعف الأموال عند العرب. واتفق ذكر هاتين العلامتين للساعة بعد الاعتذار عن علمها لمناسبة هذا لصدر الحديث. ما المناسبة بين ذكر الساعة وما ذكره أولا من الإيمان والإحسان والإسلام؟ يعني الآن يتهيأ للمرء أنه كان يتكلم في شيء ثم انتقل إلى شيء آخر، يعني صدر الحديث في الإيمان والإسلام والإحسان، وآخر الحديث في الساعة وعلاماته. طيب ما المناسبة بين الصدر والآخر؟ نعم، إيش؟ قصر الحياة. أحسنت، يعني أن صدر الحديث في بيان ما يطلب من العبد من الأعمال، صدر الحديث في بيان ما يطلب من العبد من الأعمال، وآخر الحديث في بيان وقوع الجزاء في المآل، وآخر الحديث في بيان وقوع الجزاء في المآل. فأرشد العبد إلى أنه يطلب منه إسلام ويطلب منه إيمان ويطلب منه إحسان، فمتى يكون الجزاء عليها؟ إذا قامت الساعة. نعم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه. وقوله بني الإسلام أي مثل الإسلام كبناء رفع على خمسة أركان، أي مثل الإسلام كبناء رفع على خمسة أركان. والمراد بالإسلام هنا إيش؟ الدين، لا ليس الاستسلام، الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المعنى الخاص للإسلام، يعني المعنى الخاص للإسلام. فالدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم قيامه على خمسة أركان. فالركن الأول في قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فالشهادة التي هي ركن الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وذكر الركن الثاني في قوله وإقام الصلاة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إيش؟ الصلوات الخمس في اليوم والليلة. وذكر الركن الثالث في قوله وإيتاء الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إيش؟ أحسنت، هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. وذكر الركن الرابع في قوله وحج البيت، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. وذكر الركن الخامس في قوله وصوم رمضان، وصوم رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان مرة واحدة في السنة، على ما قال الأخ، هو صوم شهر رمضان كل سنة. فهذه المقادير هي حدود الأركان، فما زاد عنها وإن كان واجبا لا يكون من جملة الركن. فمثلا من الزكاة الواجبة زكاة الفطر، زكاة الفطر، وهي ليست من الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، لأن القرآن والسنة دل على أن الزكاة التي هي ركن هي زكاة المال، وزكاة الفطر زكاة نفس وليست زكاة مال. فما زاد عن هذه المقادير فإنه وإن كان واجبا لا يكون من جملة الركن، وإنما هو شيء خارج عنه. نعم. الحديث الرابع. طيب سؤال، من أهل العلم من ينسب شيئا إلى الأركان فيقول وهذا هو الركن السادس في الإسلام، مثل الجهاد، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، ما وجه كلامه هذا؟ ما وجه كلامه؟ أحسنت، المراد بكلامهم تعظيم شأنه، أنه لو قدر أن يكون للإسلام ركن سادس فهو الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غيرهم مما يذكره أهل العلم. فالمقصود عند أهل العلم تعظيمه لا القطع بأنه ركن سادس. فإذا وجدت إنسان قال من أهل العلم قال وهذا الركن السادس من أهل الإسلام، ما تقول هذا باطل لأن أركان الإسلام خمسة، لأنه هو يعرف قبل ما تولد أن أركان الإسلام خمسة، ما يغفل هذا، لكن هو يقصد التعظيم. نعم. الحديث الرابع. عن أبي عبد الرحمن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، والسياق المذكور مؤلف من رواياتهما. وقوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، أي بكونه نطفة، أي بكونه نطفة بالتقاء ماء الرجل والمرأة في الرحم، بالتقاء ماء الرجل والمرأة في الرحم، فمحل الجمع رحم المرأة، فمحل الجمع رحم المرأة. وقوله ثم يكون علقة مثل ذلك، العلقة هي إيش؟ هي أحسنت، هي القطعة من الدم الغليظ، تقدمت أين في تفسير سورة العلق. وقوله مثل ذلك أي كالمدة السابقة، فيكون 40 يوما علقة. وقوله ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي يكون مضغة وهي القطعة من اللحم، فيكون قطعة لحم مدة 40 ثالثة. وقوله ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ووقع عند البخاري التصريح بتقدم كتابة الكلمات قبل نفخ الروح، فتكتب الكلمات أولا ثم تنفخ فيه الروح ثانيا، وهذه الكلمات الأربع هي أصول المقادير، وهذه الكلمات الأربع هي أصول المقادير. وكتابة المقادير في الرحم تقع مرتين، وكتابة المقادير في الرحم تقع مرتين، الأولى كتابتها بعد 40 الأولى في أول الثانية، كتابتها بعد 40 الأولى في أول الثانية. ثبت هذا في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم. والثانية كتابتها بعد 40 الثالثة، كتابتها بعد 40 الثالثة، ثبت هذا في حديث ابن مسعود هذا في الصحيحين، ثبت هذا في حديث ابن مسعود هذا في الصحيحين. والقول بتكرار الكتابة هو الذي تجتمع به الأحاديث، واختاره ابن القيم في كتاب التبيان وشفاء العليل وتهذيب سنن أبي داود، وانتصر له انتصارا قويا. وموجب ذلك ليش تكتب المقادير مرتين؟ كان تكتب مرة واحدة ويكفي، ليش يكتب بعد 40 الأولى ثم يكتب بعد 40 الثالثة؟ ما الجواب؟ ها عندك جواب؟ ما الجواب؟ نعم. وموجب ذلك تأكيد نفوذ المقادير وأنها لا تتخلف، تأكيد نفوذ المقادير وأنها لا تتخلف. فأحدنا إذا كتب اسمه بقلم ثم أعاد الكتابة عليه مرة ثانية كان أقوى في الكتابة وأبين في الحرف، فتعاد كتابة المقادير مرة ثانية بعد الأولى لتأكيد أن تلك المقادير نافذة لا تتخلف. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، الحديث أي فيما يظهر للناس، ثبت هذا في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فالمذكور في الحديث باعتبار ما يعرفه الناس ظاهرا عنه. فالأول يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وهو في باطنه يعمل بعمل أهل النار، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، يعني يغلب عليه ويظهر عمل أهل النار فيدخلها، والآخر يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس وله في باطنه عمل من عمل أهل الجنة، فيغلب عليه عمل أهل الجنة فيظهر ويموت عليه فيدخل الجنة. وموجب هذا وذاك أن الأول له خسيسة أردته والثاني له خصيصة رقته، فالأول له أمر رديء في معاملته ربه، فهو فيما يظهر للناس من أهل الفضائل لكن فيما بينه وبين ربه من أهل الخسائس، وأما الآخر فهو فيما يظهر للناس من أصحاب الخسائس لكن بينه وبين الله خصيصة، أي عمل عظيم على وجه السر، فالأول تغلب عليه خسيسته فترديه، والثاني تغلب عليه خصيصته فترقيه. وهذا معنى قول سعيد بن جبير: إن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار، وإن الرجل ليعمل السيئة يدخل بها الجنة. وتفسيره كما ذكره ابن تيمية الحفيد وغيره أن عامل الحسنة عملها وبقي مشاهدا لها يمن بها على الله ويستعلي على خلق الله فأدخلته النار، والآخر عمل السيئة فبقيت بين عينيه يخاف ضررها ويتخوف شررها ويرجو من الله مغفرتها، فهو يتخوف أن يؤاخذه الله بها، فرحمه الله لما في قلبه من المخافة فكان سببا في دخوله الجنة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يرعى باطنه أعظم مما يرعى ظاهره، فإن للناس الظاهر وبينك وبين الله الباطن. وعظمت أحوال السلف لأنهم كانوا يراعون البواطن في السر في أعمالهم، فكان إبراهيم النخعي يقرأ القرآن فإذا دخل عليه أحد ومصحفه منشور ألقى منديلا على مصحفه، يعني ستره حتى لا يقال يقرأ القرآن. وكان بعضهم إذا بكى من خشية الله وهو أيوب السختياني حرك أنفه وصار يقول ما أشد الزكام. وقال بعضهم وهو داود ابن أبي هند بقي 40 سنة وقد ذهبت إحدى عينيه ولم تعلم به زوجته، هذا من الصبر بينه وبين الله، هذا عمل. وبقي بعضهم 20 سنة يخرج من أهله بالطعام فلا يتناوله يتصدق به، ما يقول لهم إني أتصدق 20 سنة ويقول زوجته إني أتصدق. الحين واحدنا إذا أفطر وباقي خبز قال للمرأة عطينا الخبز نصدق به برا، يعني ما يجعل السر بينه وبين الله ولا ينوي به لنفسه أو لأهله أو لأولاده كلهم. العبد دائما ينبغي له أن يراقب عمارة الباطن أكثر من عمارة الظهر، فإن هذه ترجع عليه بالسكينة والطمأنينة والبركة والخير، لأنها صدق المعاملة مع الله. فالذي تصدق معاملته مع الله سبحانه وتعالى يفيض الله عز وجل عليه بأنواع الإنعام في الدنيا والآخرة، والذي تسوء معاملته لله سبحانه وتعالى فإن الله يعاقبه، كحال هذا الذي يختم عليه بعمل أهل النار فيموت على عمل من عمل أهل النار، أجار الله وإياكم من ذلك. نعم. الحديث الخامس: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه باللفظ الأول، وأما اللفظ الثاني فهو عند مسلم موصولا، وأما البخاري فعلقه أي لم يذكر إسناده كما سبق بيان معنى المعلق. وفي الحديث المذكور مسألتان عظيمتان، فالمسألة الأولى بيان حقيقة البدعة، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أمور: أولها أنها إحداث، والإحداث هو عمل على غير مثال سابق، أنها إحداث والإحداث عمل على غير مثال سابق. وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين، أن ذلك الإحداث في الدين أي منسوب إليه، أن ذلك الإحداث في الدين أي منسوب إليه، فليس في الدنيا، فليس في الدنيا. وثالثها أن ذلك الإحداث في الدين مما ليس منه، أن ذلك الإحداث في الدين مما ليس منه، أي لا يرجع إلى أصوله وقواعده ومقاصده، أي لا يرجع إلى أصوله وقواعده ومقاصده. ورابعها أن المقصود منها التعبد، فهي مفعولة على وجه العبادة لله، أن المقصود منها التعبد، فهي مفعولة على وجه العبادة لله رجاء التقرب إليه سبحانه وتعالى بفعلها. والمسألة الثانية، فالبدعة شرعا كما تقدم ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، فالبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والمسألة الثانية في قوله فهو رد أي مردود، فالبدع مردودة على أهلها لا تقبل منه، فالبدع مردودة على أهلها لا تقبل منهم. وقوله في الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من الرواية الأولى، فإنه يشمل عملين، فإنه يشمل عملين، أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على أمرنا، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على أمرنا، وهي البدع المحدثات، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لأمرنا أي ديننا، عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لأمرنا أي ديننا، وهي المنكرات الواقعة، وهي المنكرات الواقعات. فالحديث في الرواية الثانية أعم، لأنه يتناول البدع المحدثات والمنكرات الواقعة، فالحديث في الرواية الثانية أعم، لأنه يتناول البدع المحدثات والمنكرات الواقعات. أما الرواية الأولى فهي مقصورة على البدع. نعم. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه. وفي الحديث بيان أن الأحكام الشرعية الطلبية نوعان، وفي الحديث بيان أن الأحكام الشرعية الطلبية نوعان، أحدهما أحكام بينة، فالحلال بين والحرام بين، كحل شرب الماء وحرمة شرب الخمر، كحل شرب الماء وحرمة شرب الخمر، والآخر أحكام مشتبهة متشابهة، أحكام مشتبهة متشابهة، وهي التي لم يتبين وجهها من الحل والحرمة، وهي التي لم يتبين وجهها من الحل والحرمة. وقوله لا يعلمهن كثير من الناس خبر عن تحقق علمها لكثير من الناس أيضا، خبر بتحقق علمها لكثير من الناس أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي علمها عن الناس كلهم، بل نفاه عن كثير منهم، فيكون فيهم كثير يعلمون حكمها. وقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي من تحرز من الشبهات وامتنع منها فقد حصلت له براءة دينه وعرضه، فقد حصلت له براءة دينه وعرضه، فيسلم في دينه من جهة الله، فيسلم في دينه من جهة الله، ويسلم في عرضه من جهة الناس. وقوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي من تجرأ على الشبهات فإنها تجرئه على الحرام، أي من تجرأ على الشبهات فإنها تجرئه على الحرام. فالشبهات مرقاة المحرمات، فالشبهات مرقاة يعني سلم، فالشبهات مرقاة المحرمات. فهاتان الجملتان في قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، تدلان على حرمة تناول الشبهة لمن لا يتبينه، تدلان على حرمة الشبهة لمن لا يتبينه. فالأمر المشتبه لا يجوز الدخول فيه لمن لا يتبينه، وهذا مما غلط فيه الناس كثيرا، فعندهم أن الذي يحرم هو الحرام الخالص، أما المشتبه شو يقولون فيه؟ يقولون ادخل فيه، وإذا اتفقوا المشايخ أنه حرام اطلع منه. تجد في المعاملات المالية التي تروج بين الفينة والفينة وتصير مشتبهة في أول أمرها ثم يخلص إلى حكم فيها، فإن الناس يتتابعون عليها في سهولة تعاطيها مع عدم تبينهم حكمها، وهذا حرام، وهو من أسباب فساد الأموال عند الناس بأخرة. لما ضاعت الأموال وقلت بركاتها من أعظم أسبابها الجراءة على الشبهات المالية، والواجب على الإنسان أن يكف عنها حتى يتبين له حرمتها فيكون قد امتنع، أو حلها فيدخل فيها ويكون على بينة من أمره. وقوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه إلى آخره، ضرب مثال لذكر الشبهات من أن حال الخلق فيها كالراعي الذي تكون له بهائم ودواب يرعاها حول الحمى، والحمى ما تمنعه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، ما تمنعه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، فإن من جاء ببهائمه فرعاها حول الحمى يوشك أن تلج بهائمه الحمى وتدخل فيه، فيؤخذ ويعاقب على ذلك، فيؤخذ ويعاقب على ذلك. فهذه حال من دخل في الشبهات، فإنه إذا دخل في الشبهات قربته من الحرام فوقع فيه. وقوله ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أي لكل ملك معظم حمى يحميه، وأعظم الملوك قدرا هو ملك الملوك سبحانه وتعالى، ولذلك قال ألا وإن حمى الله محارمه. فالمحرمات حمى لله، أي حمى الخلق منها بمنعهم، فالمحرمات حمى لله أي حمى الخلق منها بمنعهم. فمن تجرأ على الشبهات حول حمى المحرمات فإنه يوشك أن يدخل حمى المحرمات فيقع في الحرام الخالص. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة من اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. للإعلام بأن السلامة من الشبهات والوقوف على البينات معلق بصلاح القلب وفساده، أن الوقوف عن الشبهات والامتناع عن المحرمات معلق بصلاح القلب وفساده، فمن صلح قلبه اكتفى بالبينات وترك الشبهات، ومن فسد قلبه تساهل في تعاطي الشبهات فأفسدت عليه قلبه، فإذا فسد قلبه فسد دينه كله بلسانه وجوارحه، ومن حسان الأقوال قول ابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. يعني حال الإنسان في جسده أن القلب هو ملك بدنه وبقية الأعضاء جنود له، فإذا طاب الملك طابت الجنود، لا يتعاطى إلا ما كان طيبا، وإذا خبث الملك فإن جنوده تخبث، يصير لسانه لا يقول إلا خبيث، وجوارحه لا تسعى إلا في خبيث. نعم. الحديث السابع عن أبي رقية التميمي بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أي مرد الدين كله إلى النصيحة، أي مرد الدين كله إلى النصيحة، فمدار الدين هو على النصيحة، فمدار الدين هو على النصيحة، فقيام الدين بوجودها وذهاب الدين بفقدها، فقيام الدين بوجودها وذهاب الدين بفقدها. والنصيحة هي قيام العبد بما لغيره من حق، قيام العبد بما لغيره من حق، فكل ما ثبت كونه حقا فإن أداءه إلى صاحبه يسمى نصيحة، فكل ما ثبت كونه حقا فإن أداءه إلى صاحبه يسمى نصيحة. وذكر في الحديث خمسة أعيان تجعل لهم النصيحة، فأولها النصيحة لله، وثانيها النصيحة لكتابه، وثالثها النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ورابعها النصيحة لأئمة المسلمين، وخامسها النصيحة لعامة المسلمين. وهذه الأعيان بينها فرق باعتبار المنفعة، فمنفعة النصيحة نوعان، فمنفعة النصيحة نوعان، أحدهما نصيحة منفعتها للناصح فقط، نصيحة منفعتها للناصح فقط، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والآخر نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح معا، نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، الحديث أي أمرت بمقاتلتهم حتى يأتوا بما يثبت به إسلامهم، أي أمرت بمقاتلتهم حتى يأتوا بما يثبت به إسلامهم. وشرائع الإسلام في ثبوت الإسلام نوعان، وشرائع الإسلام في ثبوته نوعان، أحدهما ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان، وهو الشهادتان، ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان، فمن جاء بالشهادتين ثبت إسلامه، والآخر ما يبقى به الإسلام بعد ثبوته ابتداء، ما يبقى به الإسلام بعد ثبوته ابتداء، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولهذا ذكر في الحديث وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولهذا ذكر في الحديث. وقوله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي حفظوا مني دماءهم وأموالهم. فالعصمة هي الحفظ، فالعصمة هي الحفظ. وعصمة الدماء والأموال نوعان، وعصمة الدماء والأموال نوعان. أحدهما عصمة الحال ويكفي فيها الشهادة، أحدهما عصمة الحال ويكفي فيها الشهادة، والآخر عصمة المآل أي العاقبة، ولا بد فيها من الإتيان بحقوق الشهادتين، ولا بد فيها من الإتيان بحقوق الشهادتين. فمن جاء بلا إله إلا الله ثبتت له عصمة دمه وماله، لكن لا تبقى هذه العصمة ثابتة إلا بامتثال حقوق الشهادتين. فلو قدر أنه قال لا إله إلا الله ثم لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج البيت ولا غير ذلك من أعمال الإسلام، فإنه لا تبقى له العصمة التي ثبتت أولا. وكذا لو قال لا إله إلا الله وحفظ دمه وماله بقولها، ثم اطلع على أنه اتخذ صنما يعبده من دون الله وهو يقول لا إله إلا الله، فحينئذ تزول عنه تلك العصمة. وقوله إلا بحق الإسلام، أي لا تزول عنهم تلك العصمة إلا بحكم من شرع الإسلام، أي لا تزول عنهم تلك العصمة إلا بحكم من شرع الإسلام. وهو نوعان، أحدهما ترك ما يبيح دم المسلم أو ماله من الفرائض، ترك ما يبيح دم المسلم أو ماله من الفرائض، والآخر انتهاك ما يبيح دم المسلم أو ماله من المحرمات، انتهاك ما يبيح دم المسلم أو ماله من المحرمات. فمثلا ترك ما يبيح دمه أو ماله من الفرائض، مثل لو ترك الصلاة فإنه عند كثير من الفقهاء يقتل، وكذا في المال لو ترك الزكاة فإنها تؤخذ منه قهرا فيستباح ماله بأخذها، ومن أهل العلم من يأخذ معها شطر ماله، وهي رواية عن الإمام أحمد. والآخر وهو انتهاك ما يبيح دم المسلم أو ماله، كما لو قتل المسلم نفسا معصومة فإنه يقتل لانتهاكه المحرم في النفس المعصومة، وكذا لو أتلف مالا معصوما فإنه يؤخذ من ماله بقدر ما انتهكه من المحرم في المال المعصوم. نعم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، لكنه قال فافعلوا منه عوض فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر في النهي والأمر. فأما الواجب في النهي فهو في قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وأما الواجب في الأمر ففي قوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالواجب علينا في النهي الاجتناب، وهو إيش معنى الاجتناب؟ ترك المواقعة مع المباعدة، ليس الترك فقط، ترك المواقعة مع المباعدة، فهو نهي عن المنهي وعن كل سبب يوصل إلى المنهي. فلذلك لفظ الاجتناب فيه معنى أعظم من الترك، وهو أن تترك المنهي عنه مع ترك أسبابه الموصلة إليه. وأما ما أمرنا به فالواجب علينا فيه أن نأتي ما استطعنا أن نأتي فيه بما استطعنا منه، فتأتي في الواجب بما تستطيع. وقوله فإنما أهلك الذين من قبلكم، يعني من؟ اليهود والنصارى. ليش مهم فارس والروم؟ بني إسرائيل يعني اليهود والنصارى. الأقوام الذين قبلنا. الحين ألا يأتي في بعض الأحاديث اليهود والنصارى وفي بعضها فارس والروم؟ الجواب نعم يأتي. فخذوا هذه الفائدة العظيمة من ابن حجر رحمه الله، أن إذا ذكر في الأمور الدينية فالمقصود اليهود والنصارى، وإذا ذكر في الأمور الدنيوية فالمقصود فارس والروم. ذكرها في الجزء 13 من فتح الباري، يعني الجزء الأخير، إذا ذكر من قبلكم في الأمور الدينية فهم اليهود والنصارى، وأما في الأمور الدنيوية فالمقصود فارس والروم. فقوله هنا فإنما أهلك الذين من قبلكم يعني اليهود والنصارى، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وذكر هاتين الجملتين في آخر الحديث ما مناسبتهما لأول الحديث؟ للحث على الاستسلام لأمر الله وترك منازعته، للحث على الاستسلام لأمر الله وترك منازعته، فإنه لا يمتثل ما أمر به في النهي أن يجتنبه، وما أمر به في النهي أن يأتي منه ما استطاع، إلا من استسلم لأمر الله ولم ينازعه. نعم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، وأوله عنده أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الحديث. وقوله إن الله طيب أي متصف بالطيب، أي متصف بالطيب المتضمن نفي النقائص والعيوب عنه سبحانه وتعالى. وقوله لا يقبل إلا طيبا أي لا يقبل إلا فعلا طيبا، أي لا يقبل إلا فعلا طيبا، والمقصود بالفعل الإيجاد، فيشمل الاعتقاد والقول والعمل، فيشمل الاعتقاد والقول والعمل، فلا يقبل الله منها إلا ما كان طيبا، والطيب منها ما كان خالصا لله متبعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والطيب منها ما كان خالصا لله متبعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعظيم للمأمور به، تعظيم للمأمور به، أنه أمر به المؤمنون وأمر به سادتهم المرسلون، أنه أمر به المؤمنون وأمر به سادتهم المرسلون. والأمر الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا أعظم من غيره، كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم، مما يدل على تعظيم المأمور به في الآيات الثلاث، وهو التقوى، أنه مما اجتمع فيه الأمر المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لخواص الناس وهم المؤمنون، ثم للناس كافة. والمأمور به في الآيتين شيئان، والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما الأكل من الطيبات، والآخر العمل بالصالحات. أحدهما الأكل من الطيبات والآخر العمل بالصالحات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا من موجبات استجابة الدعاء، أربعا من مقتضيات إجابة الدعاء، وأردفهن بأربع من موانع الإجابة، وهذا من أكمل المبالغة في المبنى والمعنى. فأربع بأربع، والأربع الأولى تقتضي إجابة الدعاء، والأربع الأخرى تقتضي منع استجابة الدعاء. فأما الأربع الأولى التي تقتضي إجابة الدعاء فأولها السفر، فأولها السفر، وذكر الإطالة لبيان شدة الاستحقاق، وذكر الإطالة لبيان شدة الاستحقاق. فالسفر وحده كاف في الإجابة ولو كان سفرا قصيرا، لكن ذكر الإطالة لبيان شدة استحقاقه حتى صار على حال من الشعة والغبر، يعني تغير شعره واغبر جلده. وثانيها رفع اليدين في الدعاء في قوله يمد يديه إلى السماء. وثالثها التوسل إلى الله باسم من أسمائه الحسنى وهو اسم الرب، التوسل إلى الله باسم من أسمائه الحسنى وهو الرب. ورابعها الإلحاح عليه بتكرار سؤاله باسم الرب، الإلحاح عليه بتكرار اسم الرب. فهؤلاء الأربع من مقتضيات إجابة الدعاء، فمن كان مسافرا ورفع يديه في دعائه وتوسل إلى الله بأسمائه وألح على الله في الدعاء، فهؤلاء مما تستدعي إجابة دعائه من الله سبحانه وتعالى. وأما الموانع الأربع فأولها المطعم الحرام، وثانيها المشرب الحرام، وثالثها الملبس الحرام، ورابعها الغذاء الحرام. طيب لماذا ذكر الغذاء؟ هو ذكر الطعام والشراب، كان يكفي الطعام والشراب، ليش يقول الغذاء؟ مساعد غذاء للروح والمطعم للجسم. ها سم الغذاء اللي نبت منه الجسم، ايش الغذاء اللي نبت منه الجسم؟ طب والمطعم والمشرب ما ينبت منه الجسم؟ تأكيد يعني ذكر الغذاء بعدهما للتأكيد. أي حمد أحسن، فهو الغذاء اسم لكل ما به تنمية البدن وتقويته، اسم لكل ما به تنمية البدن وتقويته. فالنوم مثلا غذاء لكنه ليس طعاما ولا شرابا، النوم غذاء يعني يتغذى به البدن يتقوى وينمو، ومثله الدواء أيضا، فالدواء عند الحاجة إليه هو من جملة الغذاء. فاسم الغذاء اسم جامع لكل ما ينمي البدن ويقوي، ومن جملته الطعام والشراب، لكن لا ينحصران فيه، فالغذاء أعم منهما. فأفرد بالذكر لأنه يكون فيه أفراد زائدة عليهما. وقوله فأنى يستجاب له، رحمك الله، وقوله فأنى يستجاب له أي يبعد حصول إجابة دعائه، أي يبعد حصول إجابة دعائه. فليس المقصود في الحديث امتناع الإجابة، لأنه ثبت في القرآن والسنة أن الله يجيب دعاء الكافرين، أنه ثبت في القرآن والسنة أن الله يجيب دعاء الكافرين، وهم أسوأ حالا، وهم أسوأ حالا من المؤمن العاصي. فالحديث للتخويف من أن من كانت هذه الحال هذه حاله فإنه تبعد إجابة دعائه. نعم. الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سرط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي، وزاد الترمذي: فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة. وزاد الترمذي: فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة. وإسناده صحيح. وفي الحديث بيان أن الواردات على القلب نوعان، وفي الحديث بيان أن الواردات على القلب نوعان، أحدهما وارد مريب وهو ما ولد الريب في القلب، أحدهما وارد مريب وهو ما ولد الريب في القلب، والآخر وارد غير مريب وهو ما لم يولد الريب في القلب، والآخر وارد غير مريب وهو ما لم يولد الريب في القلب. وأمرنا في الحديث أن نترك المريب وأن نعمل بما ليس مريبا، وأمرنا في الحديث أن نترك المريب ونعمل بما ليس مريبا، في قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك، أي ما يولد الريب، إلى ما لا يريبك، أي ما لا يولد الريب. والريب هو إيش؟ الشك. في ناس لا يحرف يدينهم، يعني حد يقولون الشك لا يستعجلون شوي شوي. والريب هو قلق النفس واضطرابها، وهو قدر زائد عن الشك. والريب هو قلق النفس واضطرابها، وهو قدر زائد عن الشك. ذكره جماعة من المحققين، منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب. فالشك يكون فيه تداخل، وأما الريب فيكون فيه اختلال للنفس بما يعتريها من القلق والاضطراب. فأصل هذه المادة عند العرب هي الاضطراب والحركة، ومنه تسمية الناس للبن الخاثر بقولهم روب. هذه مبنية على أصل صحيح، مبنية على أصل صحيح، وهو أن الراء والياء والباء في كلام العرب أو ما قام مقام الياء من حروف المادية أنها لما كان فيه حركة واضطراب. وكلام العرب الذي يسمونه اليوم عامي كثير منه على أصول عربية، وإن وقع التحريف ببعض حروفه، لأن العرب الموجودين في بلاد العرب هم ممتدين إلى من تقدمهم من آبائهم الذين كانوا ينطقون بالفصيح، فأصول بناء الكلام عندهم عربية، حتى تجد من أسماء الآلة الجديدة ما يجعلونها على بناء أصلي عند العرب الأولين، لكن هذا يجري منهم سجية يعني بلا تكلف، والذين يحللون هذا من فقهاء العربية قليل. أما فقهاء العربية قديما كان الإنسان إذا سئل منهم عن شيء يخرج على أصله مباشرة. المازني قيل له: لماذا سميت الخيل خيلا؟ فقال: لما في مشيتها من الخيلاء، يعني في مشية الخيل خيلاء فسموها الخيل. وقيل له: لما سميت منى منى؟ قال: لما يمنى فيها من الدماء، يعني يسال فيها من الدماء تقربا لله. وذكر الزبيدي أنه قال للشيخ عبد الخالق بن أبي بكر المزاجي: لماذا يسمى الرئيس رئيسا؟ قال: لأنه يأخذ برأس الرجل، يعني له التصرف في الرجال فعد رئيسا لأنه يأخذ برؤوسهم. فعامة ما يوجد من الكلام الذي يسميه الناس اليوم عامي عامته يرجع إلى أصول العرب في قواعدهم. ودائما إذا أردت أن تفهم كلام لا تذهب بعيد، أو أحوال مثل ما ذكرنا تجد أن الكلام العربي موجود عند أو الأصول العربية موجودة في أحوال الناس، مثل يعني بعض الإخوان في الأحاديث الواردة في النوم أذكار النوم فيها: إذا أتى أحدكم مضجعه أو فراشه. ما هو المضجع والفراش عند العربي؟ إلى وقت قريب ترى المضجع هو مكان النوم في الليل. مكان النوم في الليل، لأن العرب لم تكن تتخذ في النهار مكانا للنوم، كانوا ينامون حيث انتهوا. ولذلك اللي أدرك كبار السن يعرف هذا، تارة ينام تحت الوايت، وتارة ينام في المجلس، وتارة ينام في الصالة، هذه حال العربي. ثم الناس صاروا الآن كل نومهم نهارا وليلا في موقع واحد. نعم. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف. والمروي في هذا الباب عن علي بن الحسين مرسلا ولا يثبت مرفوعا، وهو قول جماعة من الحفاظ، ومعناه صحيح، فإن قواعد الشرع وأصوله ومقاصده تدل على صحة معناه. وقوله ما لا يعنيه أي ما لا تتوجه إليه همته ولا تشتد به عنايته، أي ما لا تتوجه إليه همته ولا تشتد به عنايته. مثل إيش؟ مثل إيش اللي ما يعني الإنسان؟ فضول إيش؟ فضول الكلام. إذا ذهبنا نعدها ستطول، ولذلك ردها إلى أصول أجمل وأكمل. وأصول ما لا يعني العبد أربعة، وأصول ما لا يعني العبد أربعة. أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، ورابعها فضول المباحات، وهو ما زاد عن قدر الحاجة منها، وهو ما زاد عن قدر الحاجة منها. فأي شيء يرجع إلى واحد من هذه الأصول الأربعة فإنه لا يعني أحدنا، فإنه لا يعني أحدنا. فالمحرم لا يعنيه، والمكروه لا يعنيه، والمشتبه الذي لا يتبين حكم لا يعنيه، وفضول المباحات لا يعنيه أيضا. مثل مثلا لو إنسان عند إشارة وقف جنبه واحد سيارة زينة، فتح الشباك وقال له: بكم شريت هالسيارة؟ هذا يعنيه ولا ما يعنيه؟ لا يعنيه، يرجع إلى أي واحد؟ فضول المباحات، هذا من فضول الكلام لا تتعلق به منفعته. نعم. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وقوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، أي لا يكمل إيمانه، فالمنفي هنا كمال الإيمان، والمذكور معه واجب، فكل ما ذكر مع نفي الإيمان يكون واجبا، فكل ما ذكر مع نفي الإيمان يكون واجبا. ذكره ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان الكبير، وأبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. وقوله حتى يحب لأخيه أي المسلم، فإن عقد الأخوة الدينية يكون معه فقط، فإن عقد الأخوة الدينية يكون معه فقط. ومحبوب المرء لنفسه هو الخير، ومحبوب المرء لنفسه هو الخير، وقد وقع التصريح به في رواية النسائي: حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير. فالعبد مأمور أن يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه من الخير، فمحبة ذلك واجبة، فمحبة ذلك واجبة. والخير اسم لما يرغب فيه شرعا، والخير اسم لما يرغب فيه شرعا، وهو نوعان: أحدهما خير مطلق ومحله الأمور الدينية كالصلوات الخمس وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران، والآخر خير مقيد ومحله الأمور الدنيوية كالمال والزوج والولد، فإنها تكون خيرا من وجه وشرا من وجه آخر، فإنها تكون خيرا من وجه وشرا من وجه آخر. إذا تبين هذا فما كان من الأمور الدينية فمحبة العبد ذلك لأخيه واجبة كما يحبه لنفسه، فمحبة ذلك لأخيه واجبة كما يحبه لنفسه، كمن يشتغل هو وغيره بحفظ القرآن أو طلب العلم، فمحبة ذلك الخير لأخيه كما يحبه لنفسه تكون واجبة. أما ما كان من الخير المقيد وهو الأمور الدنيوية فإن غلب على ظنه أو قطع بأنه خير له وجب أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه، وإن غلب على ظنه أو قطع أنه يكون شرا على أخيه فإنه لا يجب عليه أن يحبه له. فالحديث مقيد بمحبة الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية التي يغلب على الظن انتفاعه بها، واضح؟ محله الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية التي يغلب على ظنه انتفاع أخيه بها، أما ما غلب على ظنه أنه يضره فهذا لا يجب. مثاله: من كان متآخيين على طاعة فرآهما رجل تري من أهل المسجد فأخبرهما بأنه يريد أن يزوجهما ابنتيه، وأحدهما ثري غني كالمزوج والآخر فقير لا يجد من الدنيا شيئا، فذلك الغني خاف على الآخر أنه إذا تزوج الغني أن يفسد دينه، فعند ذلك لا يجب عليه أن يحب لأخيه نكاح الغني وإن أحبه لنفسه. الحديث الرابع عشر: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. والحديث المذكور مشتمل على ثلاثة أسباب تبيح دم المسلم، والحديث المذكور مشتمل على ثلاثة أسباب تبيح دم المسلم، ورويت أحاديث فيها زيادة على هذه الثلاث عامتها ضعاف، وما صح منها فإنه يرجع إلى هذا الحديث. فالحديث المذكور كما بينه ابن رجب يجمع أصول ما يبيح دم المسلم، يجمع أصول ما يبيح دم المسلم، وهي ثلاثة: أولها انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الثيب الزاني، وثانيها سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس المعصومة، قتل النفس المعصومة، وثالثها مفارقة الجماعة، مفارقة الجماعة وترك الدين، مفارقة الجماعة وترك الدين، المذكور في قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهؤلاء المذكورات هن أصول ما يبيح دم المسلم، وغيرهن يرجع إليهن. فمثلا من قال من الفقهاء أن من وقع في فاحشة اللواط يقتل، يرجع إلى أي أصل؟ الأول. إلى الأصل الأول وهو انتهاك الفرج الحرام. نعم. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من المتفق عليه فرواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، فإنهما اتفقا عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، فإنهما اتفقا عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، أما جملة فليكرم جاره فعند مسلم وحده. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاثا من خصال الإيمان، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاثا من خصال الإيمان. فالخصلة الأولى قول الخير أو الصمت عما عداه، قول الخير أو الصمت عما عداه. والخصلة الثانية إكرام الجاري، والخصلة الثالثة إكرام الضيف. فأما الخصلة الأولى وهي قول الخير، فالكلام الخير هو المرغب فيه شرعا، فالكلام الخير هو المرغب فيه شرعا، فإن لم يكن كذلك فالعبد مأمور بالصمت عنه، فإن لم يكن كذلك فالعبد مأمور بالصمت عنه. وأما الخصلة الثانية والثالثة فهما يشتركان في الأمر بالإكرام، فهما يشتركان في الأمر بالإكرام. وحد الإكرام موكول إلى عرف الناس، وحد الإكرام موكول إلى عرف الناس، فما تعارف عليه الناس في كونه إكراما كان داخلا في المأمور به، فما تعارف عليه الناس في كونه إكراما كان داخلا في المأمور به. فمثلا إذا تعارف الناس أن من إكرام الجاري عدم إيقاف السيارة أمام بيته صار هذا مأمورا به، وعلى هذا فقس، ويفترقان في المأمور بإكرامه. فالخصلة الثانية المأمور بإكرامه فيها هو الجار، والخصلة الثالثة المأمور بإكرامه فيها هو الضيف. فأما الجار فهو من؟ أحسن. وأما الجار فهو الملاصق في السكنة، أي في محل السكن، فإنه هو الذي يسمى جارا وجعل له الحق المرتب شرعا. ولم يثبت حديث في تحديده، فالأحاديث المروية في السبعة والأربعين وغيرهما لا يثبت منها شيء، وتحديده مردود إلى العرف، فقد يكون في العرف السابع أقرب من الملاصق. كيف؟ كيف يكون السابع أقرب من الملاصق؟ لا التواصل لا. كيف يعني؟ أحسن. يعني يكون السابع المسامت يعني المحاذي أقرب من الملاصق من الخلف، فتكون بيوت هؤلاء تفيض مثلا إلى الجهة الشرقية، وبيوت أولئك تفيض إلى الجهة الغربية، فيكون السابع من المجاور على هذا السمت أقرب في التواصل من الملاصق على جهة الخلف لأنه لا يلاقيه، فيعد السابع جارا ولا يعد الذي في الخلف جارا، فهو موكول إلى عرف الناس. وأما الضيف فهو من؟ والبقية ما يعرفون شو الضيف؟ لازم سفر يعني عبارة من أتاك من خارج بلدك قاصد. والضيف هو من مال إلى أحد من غير أهل بلده، من مال إلى أحد من غير أهل بلده، فلا يسمى أحد ضيفا إلا بشرطين، فلا يسمى أحد ضيفا إلا بشرطين، أحدهما أن يكون من خارج البلد، فإنه إذا كان من داخل البلد يسمى زائرا، يسمى زائرا. والآخر أن يكون آتيا إليك بقصد النزول، أن يكون آتيا إليك بقصد النزول، فهو لم يتوجه إلى غيرك وإنما توجه إليك. فمن وجد فيه هذان الأمران فإنه يصير ضيفا يثبت له المأمور به من الإكرام، وهو عند الجمهور على وجه الاستحباب، وعلى الراجح فإن إكرام الضيف واجب. وبهذا يتبين الحال، فمثلا من أتاك من أهل بلدك وأنت في شغل وطرق عليك الباب فقلت له معتذرا أنا في شغل فأتني في وقت آخر، فهذا الاعتذار يسعك أم لا يسعك؟ يسعك. فإن كان من غير بلدك وأتاك فاعتذارك يسعك أم لا يسعك؟ لا يسعك، ويجب عليك أن تترك شغلك وتأتي له بحقه المأمور به شرعا من الإكرام. أما ما يتعرف عليه الناس من تسمية من في البلد ضيفا، أو أنهم يجعلون حقا لمن لم يقصدهم وإنما اجتمعوا به من غير أهل البلد، فهذه أشياء عرفية ترجع إلى عرف الناس، لكن الحقيقة التي أريد بها الشرع الضيف في الشرع هو ما كان في هذا المعنى. واضح؟ طيب، في الصحيح في قصة أبي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه لما قصده النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ولم يجدوه ووجدوا زوجه، فجاء بعد ورآهم فقال ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ثم صنع لهم ما صنع من الطعام، وكانوا خرجوا في حال جوع فسماهم أضيافا. كيف هذا مع أنهم ليسوا من خارج البلد؟ واضح الإشكال؟ ما الجواب؟ نعم. يعني موافقتهم حال الضيف في الجوع، في الجوع، يعني أنت قربت بعدين بعدت. اللهم صل وسلم. نعم، غيرها باعتبار الأصل أنهم مكة. نعم، باعتبارهم قصدوا غيره. ها يا أخي اللي تكلم أنت، قلت لك من قبل لا تكلم إلا ترفع يدك، الله يجزاك خير، تفضل. ها، تعمل أن يكون مجازا. الأصل في الكلام الحقيقة عند البلاغيين، الأصل في الكلام الحقيقة. ما هي الحال؟ انهم يعني طرقوا الباب وجلسوا في البيت بدون يعني والرجل غير موجود. احسنت، هذا اللي نقول عادات العرب الى يومنا هذا، انهم سماهم اضيافا لموافقه حالهم حال الضيف. فان العرب تدخل المراه الضيف اذا لم يكن رب البيت فيه، ولا تدخل اهل البلد، وهذا موجود الى يومنا هذا حتى ضعفت الحال. فانه اذا قصد احد ضيفا ينزل به ولم يجد أهله، ولم يجده ووجد أهله، فإنهم يدخلونه البيت لكونه ضيفا آتيا من خارج البلد. أما إن كان من أهل البلد فإنهم لا يدخلونه البيت. فسماهم أضيافا لموافقة صورتهم صورة الضيف عند العرب من دخول الرجل بيت غيره مع عدم وجوده، وهذه عند العرب لا تكون إلا في حال الضيف، فهم يرونها سائغة في حال الضيف، وأما بلديهم فإنهم يرونها ممنوعة. نعم. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب نهي عن الغضب يفيد تحريمه، وهذا النهي يتناول أمرين، وهذا النهي يتناول أمرين، أحدهما تعاطي الأسباب المهيجة للغضب، تعاطي الأسباب المهيجة للغضب، فمن علم أن شيئا ما يهيج غضبه فإن تعاطيه محرم، فإن تعاطيه محرم لأنه منهي عنه. والآخر النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب أي ما يدعوه إليه غضبه، فإذا دعاه غضبه إلى البطش بأحد وإيقاع الأذى به وجب عليه أن يمتنع من ذلك فلا يستجيب لداعي الغضب في نفسه. فالحديث يشتمل على النهي عن هذا وذاك. والغضب المنهي عنه هنا هو الغضب لحق النفس، والغضب المنهي عنه هنا هو الغضب لحق النفس. أما الغضب لحق الله فهو مأمور به، وأما الغضب لحق الله فهو مأمور به، وهو من الحمية الدينية والحماسة الإسلامية، وهو من الحمية الدينية والحماسة الإسلامية، كما كان ذلك ينتاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهك حق لله عز وجل. لكن مما ينبه إليه أن الغضب لله يجب أن يكون وفق ما يحبه الله، أن الغضب لله وفق يجب أن يكون وفق ما يحبه الله، فإن غضب لله بما لا يحبه الله كان فعله محرما، فإذا غضب لله بغير ما يحبه الله كان فعله محرما. فمثلا من خرج إلى الصلاة وقد أقيمت فمر بقوم جالسين فأمرهم بأن يصلوا، فقال له أحدهم اشتغل بحالك، فغضب ونظر يمنة فوجد عمودا عظيما فأخذه وأقبل عليهم فشج رؤوسهم حتى مددهم على الأرض، ففعله هذا محرم لأنه لم يغضب لله بتركهم الصلاة وفق ما يحبه الله، بل تعدى على هؤلاء. وظهور المسلمين محمية، يعني لا يجوز التعدي بالضرب على أحد من المسلمين إلا بحق، ولذلك هذه اللي يسمونها المضاربات تراها محرمة شد التحريم، لأن فيها عدوان على المسلمين بالأذية في أبدانهم، فلا تجوز بحال، وليست مظهرا من مظاهر القوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما القوي من يملك نفسه عند السرعة، من يملك نفسه عند شدة الغضب، هذا هو القوي، يعني الذي يصنع الناس، الرجال الطيب اللي يكون قوي هو الذي يملك نفسه، فلا يجعل غضبه إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. أما الذي يحرك كل شيء فهذا ليس رجلا قويا في عقدة رأيه، ولذلك صار من سفاهة الناس في هذا أنهم لا يبالون بأي شيء ضربوا، وكانت العرب ترى الضرب بالسلاح عيبا إلا في حرب، العرب تعد عيب من أعظم العيب، ما كانوا يضربون بالسلاح إلا في حرب، وأما ما عدا الحرب لا يضربون به. ثم صرت الآن عند أتفه سبب ترى بعض الناس يضرب بالسلاح فيقتل مسلما لأجل موقف سيارة، هذا كله من عدم ملاحظة هذا الأمر في حرمة دماء المسلمين وظهور المسلمين وأبدان المسلمين. فهذا الذي ضرب هؤلاء غضبه لله وفق ما يحبه الله أم بغير ما يحبه الله؟ بغير ما يحبه الله. فيجب إذا غضبت لله أن تغضب كما يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، وأوله عنده اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان، ثم ذكر الحديث، ووقع عنده فأحسنوا الذبح بدل فأحسنوا الذبحة، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الكتابة المذكورة فيه تحتمل معنيين، الكتابة المذكورة فيه تحتمل معنيين، أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، أي أن الله قدر الأشياء على أحسن وجه، أي أن الله قدر الأشياء على أحسن وجه. والآخر أن تكون الكتابة شرعية، أي أن الله أمرنا بالإحسان إلى كل شيء، أي أن الله أمرنا بالإحسان إلى كل شيء. والحديث صالح للكتابتين، لكن تمامه يدل على إرادة الكتابة الشرعية، لكن تمامه يدل على إرادة الكتابة الشرعية في قوله: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فهذان أمران شرعيان، فهذان أمران شرعيان. وقوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ضرب مثال للإحسان فيما أمر بقتله من الناس أو ذبحه من البهائم، والإحسان فيه إيقاعه وفق الصفة الشرعية، والإحسان فيه إيقاعه وفق الصفة الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته، يعني آلة الذبح وهي السكين، فليرح ذبيحته، لأنه إذا كانت السكين حادة كان ذلك أنجع في الإجهاز على المذبوح، وإذا كانت مثلمة آذى ما يذبحه فوقع في المكروه. نعم. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي من حديث أبي ذر الغفاري، ثم رواه من حديث معاذ بن جبل ولم يسق لفظه، ثم قال: قال محمود بن غيلان، والصحيح حديث أبي ذر. ثم قال: قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخه، والصحيح حديث أبي ذر، أي أنه لا يروى عن معاذ، وغلط بعض الرواة فجعله من مسنده، وفي إسناده ضعف، ويروى بأسانيد من أهل العلم من يحسنه بها. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رويت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، فهي من أجمع الوصايا، وقد ذكر من وصيته في هذه الرواية ثلاثة أشياء، وقد ذكر من وصيته في هذا الحديث ثلاثة أشياء: أولها الوصية بتقوى الله، الوصية بتقوى الله في قوله: اتق الله حيثما كنت. والتقوى اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، والتقوى اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه. وأعظم التقوى التقوى من الله، وأعظم التقوى التقوى من الله. والذي يخشاه العبد من ربه شيئان، والذي يخشاه العبد من ربه شيئان: أحدهما تفويت الكمالات بأن تفوت العبد فلا يحصلها، تفويت الكمالات بأن تفوت العبد فلا يحصلها، والآخر إلحاق النقائص والآفات، إلحاق النقائص والآفات بأن تعتري العبد وتغلب عليه. والوصية الثانية الوصية بإتباع السيئة الحسنة، بإتباع السيئة الحسنة، أي فعل الحسنة بعد فعل السيئة، أي فعل الحسنة بعد فعل السيئة. وله درجتان: الدرجة الأولى فعل الحسنة بعد السيئة دون قصد محوها، فعل الحسنة بعد السيئة دون قصد محوها، فيفعل سيئة ثم يتفق أنه يفعل حسنة بعدها دون قصد المحو. والدرجة الثانية فعل الحسنة بعد السيئة بقصد محو السيئة، فعل الحسنة بعد السيئة بقصد محو السيئة. والدرجة الثانية أعلى من الأولى لما فيها من مشاهدة السيئة والخوف منها، والدرجة الثانية أعلى من الأولى لما فيها من مشاهدة السيئة والخوف منها، ولذلك أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر المحو، أي بأن يفعلها طالبا محو سيئته. والوصية الثالثة الوصية بمخالقة الناس بخلق حسن، الوصية بمخالقة الناس بخلق حسن. والخلق له معنيان، أحدهما عام وهو الدين، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. والآخر خاص وهو ما يجري بين العبد وبين غيره من المعاملة والمعاشرة، ما يجري بين العبد وبين غيره من المعاملة والمعاشرة. والمراد منهما في الحديث الثاني، والمراد منهما في الحديث الثاني. والخلق الحسن في المعاملة والمعاشرة يكون بالإحسان في الأقوال والأفعال، والخلق الحسن في المعاشرة والمعاملة يكون بالإحسان في الأقوال والأفعال. فمن حسن أقواله وأفعاله في معاشرة الخلق صار خلقه حسنا. وهذه الوصية من أجمع الوصايا النبوية، وقد أفردها ابن تيمية برسالة تعرف بالوصية الصغرى، وهي رسالة نافعة فيها بيان معاني هذا الحديث المذكور. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر غدا. وبقيت من الدرس بقية، وهي الإجابة على أسئلة اختبار فضل الإسلام. فضل الإسلام، نعم. ففي آخر المجلس الآن من يريد يختبر، الإخوان يوزعون الأوراق فيجيب ويعطيها اللجنة المسؤولة عن ذلك. وفق الله الجميع محب ورضا، والحمد لله أولا وآخرا.